من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. المرأة هي أساس المجتمع، فلا يمكن الاستغناء عنها في كثير من أمور الحياة، فهي ذات أدوار متعددة في بناء الأسرة ورعاية البيت وتربية الأبناء، وتشارك الرجل في العمل لبناء الوطن. تحية للمرأة المصرية في شهر المرأة. الست المصرية حياة، الله على ضحكتها الله. الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله. الست المصرية حياة، الله على ضحكتها الله. الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله. ستات مصر الغالين في الصورة دايما ظاهرين، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف بكتف. دول ستات مصر الغالين في الصورة دايما ظاهرين، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف بكتف، جنب الراجل كتف بكتف. أسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، تعمل الدولة على تمكين المرأة المصرية بهدف تعزيز دورها في بناء واستقرار الأسرة باعتبارها شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وإعطاء المرأة المكانة التي تستحقها مما يساعد في غد أفضل لهذا الوطن. وأول أمس شاركت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية في احتفالية المرأة المصرية أيقونة النجاح، وكرمت نماذج نسائية رائدة في العديد من المجالات، وكان ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وفي هذه المناسبة قامت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بإلقاء كلمة للمرأة المصرية. منذ فجر التاريخ والمرأة المصرية تمثل الشريك الكامل في بناء الحضارة، وكل من شاهد المعابد والآثار للدولة المصرية القديمة يعرف أن المرأة كان لها دورا عظيما في المجتمع المصري. ومن المعروف أن المرأة هي عماد الأسرة، وهي السند للزوج، وهي المعلمة والمربية للأبناء. لكنها لم تكتفي بكل هذا، بل شاركت مشاركة كاملة في بناء المجتمع. وتمضي السنوات وتتعاقب الأجيال ليأتي عام 2020، وقد أصبحت حقوق المرأة واقعا حقيقيا بفضل جهدها ومثابرتها في العلم والعمل، علاوة على حملها أمانة مقدسة برعاية الأسرة وتربية النشء. لقد قامت المرأة بدور رائع في ثورة 30 يوليو، وهي التي قدمت وما زالت تقدم الابن والزوج من أجل هذا الوطن، وهذا محل تقدير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحترم المرأة ويوجهها ويدرك تماما أهمية الدور الذي تؤدي. نمر بمرحلة دقيقة في تاريخنا، لكننا على ثقة أن المرأة المصرية تعي ما يجب عليها أن تقوم به. نحن حين نكرم عددا من السيدات الفضليات التي قدمنا نماذج مشرفة وتفوقنا في عملهن وأثبتنا جدارة، فنحن نكرم من خلالهن كفاح المرأة المصرية ومشاركتها الكاملة في بناء بلدنا. أتمنى لكل سيدة مصرية أن تحقق ذاتها وتكون فخرا لوطنها. ومن المكرمات في هذه الاحتفالية، احتفالية المرأة المصرية أيقونة النجاح، الفنانة سميرة عبد العزيز التي نقدم لها التهنئة في هذا البرنامج بتكريمها. والفنانة سميرة عبد العزيز بتقدم لنا فقرة بعنوان ماما سميرة وحكايتها الكثيرة التي نستمع إليها الآن. الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، صباح الخير على أهل الخير اللي بيسمعوني، وعلى أولادي وبناتي وحبايبي. شهر مارس ده شهر المرأة، وبنحتفل فيه بيوم المرأة المصرية واليوم العالمي للمرأة. والحقيقة أنا هنتهز فرصة المناسبة المصرية والعالمية دي اللي بتحتفل بالمرأة في مصر وفي العالم. عايزة أوجه نصيحتي للإعلام. شايفين يا حبايبي؟ نصيحتي النهاردة للإعلام، وكمان الناس الكتير قوي اللي على السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، أرجوكم أرجوكم بلاش تشوهوا صورة المرأة المصرية عن طريق السخرية والكوميديا والكوميكسات والقصص والحكايات والأفلام والبرامج والمسلسلات اللي بتركزوا فيها على إن الست المصرية نكدية وبتعشق الزعل وما عندهاش تفاهم ودايما صوتها عالي في البيت، أقصى طموحها تتجوز وتخلف وبس. لا، ده ظلم، ظلم وافتراء كمان. وحتى لو كان في شيء من الحقيقة برضو ظلم إنكم تركزوا على السلبيات وتبرزوها وتصدروها للعالم، والإيجابيات ما تجيبوش سيرتها وتوطي صوتك وانت بتقولها. والعجيب يا حبايبي اننا لما بنتكلم عن الست اللي مش مصرية مش بنشوف غير مميزاتها وشكلها، ونفضل نضخم ونمدح ونفخم ونقارن بينها وبين المصرية مقارنة ظالمة، واحنا فاهمين اننا بنهزر وبنضحك اللي حوالينا. والحقيقة اننا بنشوه صورة امنا واختنا وبنتنا قدام العالم، واحنا متأكدين انه ملناش غيرهم، وان الست المصرية ست جدعة وصورة وحمالة مسؤولية، وبعشر ستات من اللي بتمدحوهم وبتقارنوهم بيها، مقارنة مش في صالحها طبعا. ارجوكم خدوا بالكم من ضحككم وهزلكم في كل حياتكم عموما، وفي الحاجات اللي ممكن تشويوا بيها حد او تجرحوا بيها حد، ويكون الحد ده اقرب الناس ليكم. ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وانا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، المرأة المصرية تحقق نجاحات في جميع المجالات، وهذه صورة مشرقة للمرأة المصرية في المجال العلمي. الدكتورة ميرفت فودة، أستاذ كيمياء وتكنولوجيا الألبان بالمركز القومي للبحوث. صباح الخير. أهلا، صباح الخير. البداية كانت يعني على أول درجات السلم العلمي كانت إيه؟ البداية بتعييني في مركز قوم بحوث، بعد كده بعد درست الزراعة كيمياء حيوية بكل الزراعة جامعة عين شمس. تعينت في مركز قومي وخدت ماجستير. كان برضو كانت الرسالة مختلفة شوي اللي هي للبيئة، يعني حفظ التلوث، حفظ البيئة من التلوث وخصوصا تلوث المية. كان ان احنا كنا يعني نعمل برضو، فكرنا طريقتين ان انا ازاي احافظ على البيئة من التلوث، وازاي انا انتج حاجة استفيد من مخلفات مصانع الالبان اللي هي بتلوث البيئة بطريقه مش ممكن تخيلي، بطريقه اللي بتلوث المجاري وبتلوث كنافيره الاسماعيليه، بتلوث الميه وبتلوث النيل بطريقه لا يمكن تخيليها. ونفس الوقت البدل هي مواد مفيده، يعني المخلفات دي مفيده ان احنا نستغلها في صوره منتجات مفيده. المواد دي برضو من المواد دي كنا بنستوردها من من من بره ب 11 مليون دولار في السنه. كنا هي بحاجه اسمها حمض السيتريك، لان ناخد المخلفات مصانع البن ننتج منها حمض السيتريك. دي بدايه ان انت ازاي تحافظي بقى، ازاي تفكري، ازاي تحطي بدل تحطي عنوان بس، العنوان ده هيعمل ايه، هيفيد بايه، هنستغليه ايه. ده كانت دي بدايه خدمه العلم للمجتمع، يعني للمجتمع حفاظ، واحد حفاظ على البيئه، اتنين ان انت بتعملي منتج جديد اقتصاديا للبلد. تاني محطة كانت سفر السويد. انا اخدت الدكتوراه فسافرت السويد اعمل شغل الدكتوراه بتاعي في السويد بين جامعة عين الشمس وبين السويد. فده برضو كان اداكي فكرة تاني، اداكي ازاي برضو يعني حاجة تانية. بس انا ساعتها برضو عملت شغل المخلفات الالبان دي بس عملتها للبشر. دكتورة ميرفت، المرأة يعني عندما تتطرق الى هذا المجال العلمي، وحضرتك يعني ذكرت محطات كثيرة، يعني اكيد كان هناك يعني صفات معينة لابد ان تتوفر فيك حتى يعني تستكملي هذه الرسالة وتصلي الى هذا المنصب. هي نمرة واحد الاجتماعية، يعني أنا اجتماعية قوي، بحب الناس جدا. فده ساعدني أن أنا أعرف ناس كتير، أفكر بأسلوب تاني كتير، وكمان سفري خلاكي يعني تفكيرك بقى مختلف. دليل بعد سفري بداية في السويد، ومن السويد حضرت مؤتمرات كتير. أول هناك أنا قعدت سنتين في السويد، سافرت بقى من هناك، سافرت اسبانيا، سافرت هولندا، سافرت المانيا. كنا بنروح الجماعه بتبعتنا نقول محاضرات في مؤتمرات معينه. لما رجعت خدت برضو فكرت ان اخد بوست دكتور بقى في اكتر من دوله. قعدت في اليابان 8 شهور، وقعدت في اسبانيا فتره، وسافرت مرتين كل فتره ليها. بعدين بتروحي بهدف معين، يعني اليابان انا رايح على شغل، لكن لما روحت هناك لقيت فيه شغل تاني اللي هو علاقه اللبن الام بالتدليك وازاي اهميته للطفل. بالامانه استهواني قوي عن الموضوع اللي بطرحه عليه. هل نجاحك كامرأة مصرية في هذه الدول العديدة اللي ذكرتيها، الدول الغربية، هل هناك تم تغيير مفاهيم معينة عن المرأة المصرية في المجال العلمي من خلال وجودك هناك؟ تتخيلي أنك كنت في نجازاكي لمدة 8 شهور، كانوا فاكرين، كان 2002، كانوا فاكرين 2002 أن المصريين في مصر بتنقلوا بالجمل إزاي بعد أحداث سبتمبر، والمرأة بتلبس نقاب. شافوا واحدة كده مصرية لابسة محجبة ومسلمة وبتصلي وبتصوم. وأنا قضيت برضه 8 شهور كان فيهم رمضان، وبتعلميهم عاداتك. ده كان بالنسبة لهم جديد خالص، بجانب تميزك العلمي والعلم اللي حضرتك رايحة بيه. كان لازم تغلط، انت ما بتفصليش العلم عن الاجتماعيات. طول النهار قاعدة في الجامعة، كنا بنبتدي 7 صباحا نخلص 11 بالليل. في لينك بينكم منهم، ايه انت لابسه ده، ايه بتعملي ده، طب ما بتاكليش ليه، طب ما بتشربيش ليه، طب يعني في طبعا حاجات ممنوعه عننا. فانت بتقولي بطريقتك كده ده لاي ليه، عشان دي انت وعشان وعشان. كان اول مره يشوف واحده مصريه مسلمه تيجي المكان اللي كنت فيه ده. دي نجازاكي منطقه صغيره خالص هناك، والجامعه اللي انا كنت فيها كان لسه جامعه جديده. بالنسبه لهم واحدة وجاية من مصر دي كانت جديدة. والحمد لله قدرت أن أغير شوية في تفكيرهم عن المسلمين. بجانب المجال العلمي والمحطات العلمية، هناك أيضا مجال اجتماعي حضرتك رسختي في المجال العلمي من خلال وجودك في هذه الجمعية. هو مهم، ما حضرتك عارفة دورنا في المركز القومي بحوث كأساتذة، إن إحنا عندنا طلبة، سواء طلبة من دول عربية أو سواء طلبة من المركز أو سواء طلبة من الجامعات. فكان لازم برضو يكون في لينك كده. ودور الجمعية والمرأة ريفية وان انت بتنزلي تتعاملي مع المرأة ويكون معاك تلامذتك والاسلوب ده, يعني اسلوبك في الكلام, اسلوبك في التعامل ده برضو بيقوي الشابات تلامذتك ان هم يطوروا بنفس الاسلوب. وبرضو موضوع السفر مهم قوي. الناس بنت تسافر تعلم بره, تشوف مكان تاني, تشوف وجهه نظر تانية. فانت برضو بتديهم من خبرتك سواء في السفر, سواء في الناحيه الاجتماعيه, سواء ناحيه القوافل اللي كانوا نازلين معنا في القوافل العلميه او القوافل الطبيه بتدي. ومهم قوي وجود الجمعيه المعلميه برضو اللي عملنا نشاط ثقافي, رحنا اللي خليتهم هم اللي يطلعوا النت بدل كمرشد سياحي يقول لنا على شوية مزارات احنا رحناها كالقلعة وكذا وكذا. عزيزي هم يطلعوا مع العلم, مع الكيمياء, مع التكنولوجي, لا يبقى في حاجة اسمها ثقافة. وزي تقدر تقول وتأدي دور مرشد سياحي تقول للجروب اللي معاه. عزيزتي المستمعة, والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. اهي رسيت على مسرات يا بودوني. رسي عليها ايه يا وفاء؟ ما العريس اللي جايباه نسمة حضرنا فرحه امبارح. نسمة جايبه عريس تاني وبتقول انه مناسب جدا لاختك. جايباه تفصيل يعني؟ على العموم نسمة جايالك. تيجي اهلا وسهلا. لا معلش يا نسمة, أنا مش هاجي معاكي. ليه يا سهيل؟ خليني بعدين. بعدين إمتى؟ لما الخطوبة تتم واحضر الفرح. أنت بتدلعي. معلش روحي لهم أنت وربنا يتمم على خير, بس اتصلي وقوليلي. حاضر يا سهيل حاضر. هما تلاتة في العيلة عارفاهم, سهيلة وسلمة وسوزي بنت أخت الأستاذ عمر. يا مسهل يا كريم. على كل حال انت كتر الف خيرك يا نسمة. السعي في حاجة زي دي يا وفاء خير, ربنا يسعد الناس كلها. فعلا يا نسمة, لكن اسمحي لي, ما انت عندك سلمة. ايوه عروسة ما شاء الله. انا شفت ان العريس مناسب جدا لمسرات. عنده كم سنة؟ يعني 35 سنة. تبقى مسرات اكبر منه بست سنين. وماله يا بدنيا, انا وصفتها له هي عجبته. الركب بقى على مسرات, اسألها يا بودوني. اسأليها انت يا وفاء. وانا معاك يا وفاء, نقعد معاها احنا الاتنين ونعرض عليها العريس. ها وافقت يا نسمة؟ لا للأسف رفضت يا سهيلة. ايه هو ده؟ انت قلتي انه عريس كويس جدا. طيب امال مسرات رفضته ليه؟ بتتلكك يا ستي. قال ايه؟ أصغر منها بست سنين. وفيها إيه يعني؟ هو عادي وبيحصل, هو بيكون جواز كويس جدا, كله بإرادة ربنا سبحانه وتعالى. هو الرفض نهائي يا نسمة؟ شكله نهائي. وأنا مالي بقى, أنا حاولت أخدم وخلاص. إيه رأيك يا أبو دنيا؟ في إيه يا وفاء؟ في أختك مسرات. وإحنا بنتكلم في إيه غيرها من امبارح للنهاردة؟ مسرات رفضت وده من حقها. يعني عشان عريس أصغر منها؟ أصغر منها بست سنين. وماله؟ لا يا وفاء, مسرات لها وجهة نظر سليمة. سليمة ازاي يعني؟ هي قالت ايه؟ قالت هو أنا هجوز واحد أربيه. وقالت ايه تاني؟ قالت أنا لما أكبر وابقى عجوزة كركوبة وهو لسه شاب وبصحته هيستحملني. وقالت انه لو أصغر منها بسنتين تلاتة عادي, لكن أصغر منها بكتير لا. وحتى لو أكبر منها إن شاء الله بعشر سنين, إيه يعني مفيش مانع. لا لا لا أنا مش معاها. المفروض تكوني معاها, وفي الجواز بالذات يا وفاء لازم احترام وجهات النظر عشان نوصل لقناعة وإرادة طبيعية. معك حق يا زوجي يا الحبيب. عزيزتي المستمعة, هناك دعم دائم من القيادة السياسية لكافة قضايا المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والصحية. والدولة حاليا تعمل على رفع الوعي حول قضية العنف ضد المرأة والتوعية بحجم هذه الأفعال وتأثيرها على الأسرة. وفي هذا الإطار المجلس القومي للمرأة أطلق مبادرة بعنوان لأني رجل. مزيد من المعلومات عن هذه المبادرة بمحافظة سوهاج هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة مروة ممدوح كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة. دكتورة مروة أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين. دكتورة مروة، دور كبير للمجلس القومي للمرأة في القضاء على ظاهرة العنف، ومن الفعاليات التي تمت للتأكيد على الآثار السلبية للعنف دوري لأني رجل. الحقيقة فعلا أن من أهم المبادئ والمبادرات اللي تتبناها المجلس القومي للمرأة هو مواجهة العنف ضد المرأة. ولما بنتكلم على العنف الموجه ضد المرأة فاحنا بنتكلم عن عدد كبير جدا من أشكال العنف، والحقيقة في كتير جدا من الأحيان بيكون مصدر هذا العنف هو الأسرة، بمعنى ان المصدر الامان اللي المفروض يكون للفتاة او للسيدة الاصل ان هو اسرتها ووالدها واخوها ومامتها وجدتها، دولت اصل الحماية. لكن في كتير من الاحيان للأسف الشديد ان العنف اللي بتواجهه المرأة او اللي بتواجهه الفتاة بيكون نابع من الاسرة. لما نجد اسر بتمارس مجموعة من العادات السيئة ضد بناتها زي ظاهرة الختان، واحنا لسه مؤخرا للأسف الشديد توفت الطفلة البريئة ضحية الختان، الطفلة ندى ضحية هذه العادات اللي ملهاش أي أساس من المنطق ولا أي أساس من الدين ولا من الصحة. كمان من ضمن المظاهر والأشكال اللي بتواجهها المرأة هو الزواج المبكر وكل الأضرار الصحية والاجتماعية والنفسية اللي بتعاني منها المرأة من جراء هذا السلوك اللي بتدفعه لي أسرتها، فبيؤدي بها إلى أنها تتعرض لعدد كبير من المخاطر. من هذا المنطلق ومن منطلق أن مظاهر العنف ضد المرأة هي مظاهر متعددة ومتنوعة، سواء بتعاني منها المرأة من قبل مجتمعها من قبل أسرتها أو من قبل المجتمع، بيتمثل في ظاهرة التحرش، ظاهرة التعنت ضد المرأة وضد أنها تاخد حقوقها في العمل وغيرها من الأشكال. علشان نقدر المجلس القومي للمرأة رأى أنه علشان نقدر فعلا نواجه هذا العنف اللي بتتعرض له المرأة أو بتتعرض له الفتاة، فإحنا لابد أن احنا نخاطب جميع أفراد المجتمع. مش هنخاطب السيدات بس نعرفهم حقوقهم وواجباتهم، لكن أيضا هنخاطب الرجال. من هنا جات مبادرة لأني رجل، والحقيقة أن مش أول مبادرة يتبناها المجلس القومي للمرأة ويخاطب فيها الرجل. ففي مبادرات متعددة اتعملت بنفس الشعار وهي لأني رجل. لأني رجل فأنا بحمي المرأة، لأني رجل فأنا بحافظ على حقوقها وعلى حريتها في الشارع، لأني رجل فأنا ما بعتديش عليها، ما بعتديش على حقوقها، ما بانتهكش أي نوع من أنواع السلوكيات اللي ممكن تأثر سلبيا أو تضر بمصالحها أو تضر بحالتها النفسية أو أي شكل من مظاهر وأشكال العنف اللي ممكن تواجهها المرأة. الحقيقة المبادرة المرة دي واخدة شكل مختلف تماما. هي دي مجموعة من الرسائل الحقيقة اللي احنا كنا بنحملها علشان خاطر نقدر ان احنا نساعد في القضاء على العنف ضد المرأة بمساعدة كل أفراد المجتمع مش بس مخاطبة النساء. عزيزتي المستمعة، هل هناك علاقة بين التغذية السليمة وسلامة وصحة الفم والأسنان؟ نتعرف عليها من خلال هذا الحوار الذي تجريه عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك. وهناك علاقة بين التغذية السليمة وسلامة الفم والأسنان. ويسعدني أن يكون ضيفي هو الدكتور نور أبو حساب، دكتور جراحة الفم والأسنان. وصباح الخير، برحب بحضرتك. صباح النور، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك. أهلا بيك. يعني دايما كلنا عايزين سلامة الفم والأسنان. التغذية أكيد ليها علاقة بإني أحافظ على أسناني وأحافظ على فمي من أي تلوثات، من أي شيء ممكن يسبب ألم. كلام مظبوط جدا. الحمد لله احنا كشعب بنحب نشرب دايما، دايما لما بنروح نزور حد يقولوا تعال اشرب شاي، تعال نتقابل على كوبايتين شاي، مش بناخد بالنا ان الشاي ده بيبقى جواه سكر. أيوه. والسكريات دي للتغذية كترها بيعمل تخنة طبعا. وكمان كترها بيعمل تسوس في الاسنان، فبالتالي انا لما بشرب شاي بيبقى الشاي بيتراكم على الاسنان كلها، فالسكر الموجود في العصير، يعني في ناس بتبقى بالنسبه لها انا مش باكل شوكولاتات، انا مش باكل بسبوسه، مش باكل حلويات، بس هو بيشرب شاي، بيشرب عصائر، بيشرب حاجات، الحاجات دي كلها بتزود السكر في الفم، بتخلي البكتيريا تشتغل على السكر وتعمل تسوس. طيب دكتور، لو انا قلت هشرب شاي من غير سكر تمام، ده يبقى افضل من اني اشرب شاي بسكر؟ كمية السكر كل ما ناخدها بالمقدار المطلوب في الحرق بتاع اليوم، يعني كل واحد في الانسان في اليوم لازم يظبط على حسب وزنه وعلى حسب جسمه، بياخد كمية سكر قليلة تقدر ان هو يحرقها مع المجهود اللي بيعمله. فبالتالي لو انا انسان بتحرك كتير وبخرج وبلعب رياضة ممكن اكل سكريات عشان انا بحرق. انسان ما بيتحركش لا، يقلل السكر، يخليه معلقة واحدة أو نص معلقة عشان خاطر ما يدخلش فيه زيادة في السكر وما يكونش فيه كمان سكر. أي نسبة سكر حتى لو صغيرة لسلامة الأسنان لازم يغسل سنانه بعد الشرب على طول. بالزبط. شرب من هنا طبعا الناس تحب تستمتع بالطعم بعدها بشوي. لا، الاستمتاع بالطعم ده يدخلنا في تسوس على طول. أما بالنسبة للتغذية فهو لازم ياخد المقدار على قد حجم جسمه وعلى قد الحركة اللي هو بيتحركها في اليوم. بالضبط. ويمكن كل إنسان هو مقياس نفسه، يعني يحسب نفسه أنا بتحرك كتير ولا أنا مثلا كبير حركتي قليلة، فأقلل بالتالي وجباتي أو المقدار اللي بتناوله من الطعام، وكمان السكر أقلله جدا. لكن لو أنا زي ما حضرتك بتقول رياضي وبنزل وبشتغل وبجري، اخد عادي السكر مفيش مشكلة، اخده كمية قليلة بقدر مش بكتير، وفي نفس الوقت برضو الاكل عامة سواء انا شخص رياضي او انا شخص مش رياضي او ما بتحركش كتير. أيوة. لازم الاكل يكون قليل على فترات طول اليوم. في ناس تقولك مثلا انا مش باكل غير وجبة واحدة في اليوم، وجبة واحدة في اليوم دي بتخليه يدخل على فكرة. طبعا ما احنا بنقول يعني تقسيم الوجبات على فترات تساعد على عملية الحرق. صح، خلي المصنع بتاع البطن شغال على طول، فكل ما يأكل كل 3 ساعات وحاجات صغيرة ووجبات رئيسية على فترات يحصل ان المصنع يقعد دايما في حالة هضم هضم هضم هضم، فيخلي الاكل على طول بيتهضم مش بيتخزن. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدت وسعدت بكل ما قدم لك خصيصا في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.